أَنفَقْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية وصى بها أو دين غير مضال وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله وإلى الرسول رأي مسدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون

اتقى ولا تظلم. أمن

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ولولا فضل الله عليك مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ومن أحسن دينا

وكان الله واسعا حكيما إن الله

أهل الكتاب أن تنزل

أَقُمْ بُرْهَانٌ مِّن ويهديهم إليه صراطا مستقيما والله